أيها الإخوة، عبد الحليم حافظ يقدم بالأحضان. بالأحضان أيها الأحرار، بالأحضان يا أحرار الجزائر. يا ما شفتك الوضع عظيم يا بلادي يا حرة يا كريمة، وزعيمك خلاك زعيمة في طريقك والعمران، ده زعيمك خلاك زعيمة في طريقك والعمران. يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة، يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة، وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران، ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران. اتقوت ورفعت الراس وبكت فرحة وشوق وحماس، اتقوت ورفعت الراس وبكت فرحة وشوق وحماس، وبقيت ماشي في وسط الناس بتباهت وطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان، يا حصاد الثورة يا حلمي وعلم، بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان، يا انت بترفع رايس السلم، بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان، يا حصاد الثورة يا حلم وعلم، بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان، يا اللي انت بترفع رايس السلم، بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان، يا حصاد الثورة يا حلم وعلم، بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان، يا اللي انت بترفع رايس السلم، نور عيني وحبايبي وعزاز قوي على قلبي، نور عيني وحبايبي وعزاز قوي على قلبي، ياللي على الجرار وقصاد لهالي بالقرب، يا سواعد عربيه ونفوس حره ابيه، سواعد عربيه ونفوس حره ابيه، يحميكم وتدوم الهمه ويحيا الشعب يحيا الشعب يحيا الشعب. الغراب نجي يا بصلاة الله بلدي يؤيدها سدد خطوتها وخد ايدها آمين. رب اجعلنا نحقق كل خيال آمين. اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال آمين. فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا آمين. المستقبل خليه نور قدامنا آمين. اللهم انظر لعملنا آمين. بارك في جهادنا ونضلنا آمين. واحفظ ريسنا احفظ ريسنا وبطلنا خطوتها وخد ايدها آمين. رب اجعلنا نحقق كل خيال